إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا لا يلبثون وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته ربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا وإذا وإذا مسه الشر كان يئوسا ويسألونك عن الروح لك لي علينا وكيلا صدق الله العظيم.